وهذا عافى الله الجميع يقول بأن ولده مجنون، هل يجوز له أن يحج عنه؟ المجنون مرفوع عنه قلم فلا يحتاج أن تحج عنه، وإنما حج عن نفسك. فالمجنون مرفوع عنه قلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم، وبالتالي لا تجوز عنه النيابة لأنه ما لزمه العمل أصلا. نعم.